بسم الله بما كانوا

شجرة لفضيله سوآتهما.

وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين علينا من الماء الشمس والقمر والنجوم

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة لنعبد الله تكبروا من قوم

قد افترينا على الله

على يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وأرجلكم من خلاف ثمرات لعلهم يذكرون

وأشهدهم على

عنها قل إنما وإن تدعوهم إلى

لا يستكبرون